بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وعلى الاستمرار في دراسة أسمائه وصفاته وعلى دراسة العقيدة الصحيحة، وأن ينفعنا بهذا العلم. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس، هناك ملاحظة مهمة قد تكلمنا عنها مرارا ونريد أن نتكلم عنها أيضا، وهي أنه إذا مر على الناس ذكر هذه الصفات، بعض الصفات التي هي يسميها العلماء الخبرية أو العينية، فإن بعض الناس ربما يصاب بالخوف أو بالحرج أن يثبتها مثل هذه الصفات. إذا مر عليه الإنسان ذكر صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، أو الوجه، أو صفة الساق، أو صفة يعني هذه الصفات التي هي القدم أو غير ذلك، ربما كثير من الناس يلجأ إلى التأويلات وإلى التحريفات، وربما يجد حرجا في إثبات مثل هذه الصفات. ونحن نقول ونكرر أننا لا، إذا أثبتنا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا بد أن نثبتها بهذا القيد، أنه إثبات يليق بجلاله، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولا نكيف هذه الصفات بكيفيات نتخيلها في رؤوسنا. فإياك أيها المسلم، إن سمعت صفة من هذه الصفات أن يقوم قائم التشبيه، أن يقوم قائم التشبيه عندك، فتشبه إذا سمعت وجه الله أو اليدين تشبه يد الله سبحانه وتعالى بالأيادي المخلوقة، فإن هذا لا يجوز. وكل ما تخيلته في مخيلتك فإن الله غير ذلك، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لا يكون في مقابل ذلك أن الإنسان ينفي هذه الصفة عن الله، بمعنى أنه عطل الله عن صفة من صفاته. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة، وهذا العبد عطلها ويقول لا، الله لا يتصف بها. لا لا بد أن يكون الإنسان على مذهب السلف الصالح. انظروا كيف هداهم الله للوسط في هذا. فلو أتينا بصفة من هذه الصفات، وهي صفة اليوم مثلا التي سنتكلم عنها في حرف السين، وهي صفة الساق. الآن لو أتينا ننظر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت في صحيح البخاري، الذي أجمعت الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع أن يسجد. فالآن عندما نقرأ هذا الحديث، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كيف سينظر إليه الناس؟ القسم الأول ينظرون إليه، قلنا، ويقولون: يكشف ربنا عن ساقه، فيقولون: نعم، نؤمن أن لله سبحانه وتعالى ساقا، لكن ويشبهونه بخلقه، يقولون مثل كساق المخلوقين، والعياذ بالله. هؤلاء المشبهة، وهذا كفر، تشبيه الله بخلقه كفر، فهذا كفر والعياذ بالله إذا شبهت الله بخلقه. فجاء الطرف الآخر وقال: إذن لا نثبت الساق لله سبحانه وتعالى، وننفي هذه الصفة، ونبحث لها عن التأويلات والحديث صريح يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة يريد أن يسجد فلا يستطيع أن يسجد. هذا حديث صريح. فيقوم هؤلاء النفاة ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة ويقولون الله لا يتصف بصفة الساق. إذن عطلتم هذا الحديث، عطلتم هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه. فيأتي أهل السنة وهو القول الوسط فيقولون نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، لسنا معكم أيها النفاة الذين تنفون، نحن نثبت ما أثبته الله وما أثبته الرسول، ما نحن أعلم بالله من رسوله، ولكن لسنا معكم أيها المشبهة الذين تشبهون صفات الله بصفات المخلوقين. فنحن نقول ونكرر نثبتها لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ومن غير تكييف، ما نكيفها، ومن غير تمثيل لا نمثلها بالمخلوقين، ومن غير تعطيل ولا نعطلها. فهذا هو المذهب الصواب، ولا يكون في صدرك حرج من إثبات مثل هذه الصفات، لا يكون في صدرك حرج، لأنك يا أخي تثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما أتيت بشيء من عندك، ما أتيت بشيء من عندك حتى تتحرج أن تثبت لله سبحانه وتعالى الساق. لا تتحرج ولا تمثل في رأسك أنك تتخيل ساق المخلوق أو تتخيل ساق المخلوقين أو تتخيل كيف في صفتك، لا هذا حرام. لا تتخيل شيء في يعني في يعني في في مخيلتك، لا تتخيل، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. أثبتها كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فهذه صفة الساق، وسيأتينا هذا الكلام كله في جميع الصفات الخبرية، وكل ما ثبت في السنة أو في القرآن قبل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى. وقد وردت آية قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بالنسبة للآية اختلف السلف في تفسير الآية، فمن السلف من قال هي بمعنى هذا الحديث يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف الله عن ساقه ويدعون إلى السجود، يعني يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يسجدوا له. وبعض السلف فسر الآية بأن المراد بها يوم يكشف عن ساق، أي تكشف الشدة، يوم تكشف الشدة، وهذا يقال في اللغة العربية أنه كشف عن ساق يكشف الشدة. ولكن مع أن السلف اختلفوا في تفسير الآية فليس بينهم خلاف في إثبات الساق لله سبحانه وتعالى، ليفهم هذا. يعني حتى لو جاء عن بعض الصحابة في تفسير هذه الآية خلاف، نعم خلاف، هل يستدل بها على إثبات الساق لله أو لا يستدل بها، لكن هل تثبتون صفة الساق لله؟ نعم يثبتونه جميعا من الحديث، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري وغيره من الأحاديث. فالصحابة والتابعون بينهم اتفاق في إثبات الصفة هذه لله سبحانه وتعالى، وبينهم تنازع في هل يستدل بالآية على ذلك أم لا يستدل بها على تلك الصفة. منهم من قال يستدل بها ومنهم من قال لا يستدل بها، لكن الحديث صريح في ذلك فهو يستدل بالحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر مثل هذا الكلام ويقول إن يعني إثبات هذه الصفة والذين جعلوا ذلك من صفات الله عز وجل أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد، أثبتوه بالحديث الصحيح الذي هو حديث أبي سعيد في البخاري. وإنما أردنا أن ننبه لأنها ستمر علينا صفة يعني بعد ذلك القدم، قال يضع الجبار فيها قدمه في جهنم فينزوي بعضها على بعض، وسيمر علينا صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وستمر علينا صفة اليدين فلا بد على الإنسان أن يثبت هذه التي أثبتها الله لنفسه، ولا يكون في صدره حرج من ذلك، وليس بمشبه لله لأنه يثبتها بدون تشبيه وبدون تكييف. هذا نكررها ونعيدها ونقررها لكثرة من يعني يتأرجح في هذا الموضوع، ولكثرة من يعني ربما يخاف إذا سمع مثل هذه الأشياء. ولا بد ما دام أن الله سبحانه وتعالى علمنا هذه الأشياء فنتعلمها، وأثبتها الله نثبتها له سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا من فضله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.